بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب الأشربة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالأشربة، والأصل فيها الحل، فالله سبحانه وتعالى حل لعباده الطيبات من مأكل ومشرب وملبس، فالأصل فيها الحل، إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه. فكل شراب الأصل أنه حلال، إلا ما جاء الشرع بتحريمه، والله سبحانه وتعالى إنما يحرم أمورا فيها مضرة على العباد، مضرة عليهم في عقولهم، أو مضرة عليهم في أبدانهم، أو مضرة عليهم في إتلاف أموالهم. فجاءت الشريعة بتحريم هذه الأمور لما فيها من المضرة، لما فيها من المضرة على العباد. قال: كتاب الأشربة. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إبان خلافته رضي الله عنه: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. أولا، يستفاد من ذلك أن التحذير من الخمر ومن شربها وبيان مضرتها من المطالب المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها في الخطب الجامعة وفي وعظ الناس وتذكيرهم. ولهذا جاء تحذير عمر من الخمر في هذه الخطبة، وأيضا جاء تحذير عثمان من الخمر في خطبة له، وصف فيها الخمر بأنها أم الخبائث، أي أنها مجمع الشرور. فالخمر داء خطير وبلاء فتاك، يفسد العقول ويجلب لشاربها ومتعاطيها الخبائث بأنواعها والشرور بأنواعها. وأي شيء ينتظر من شخص غطى عقله بهذا الخمر، فأصبح حاله كحال من لا يعقل. قال: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قوله من خمسة ليس الحصر، وإنما ذكر للغالب والشائع في ذلك الوقت، ذكر للغالب والشائع في ذلك الوقت. ولهذا أتبع ذلك رضي الله عنه بقوله والخمر ما خامر العقل، أتبع ذلك بقوله والخمر ما خامر العقل، أي من أي جنس كانت، سواء من الثمر أو من الحبوب أو من أي شيء كان، فكل ما خامر العقل أي غطاه، كل ما خامر العقل أي غطى العقل وأذهبه أصبح الإنسان لا يعقل من مشروب أو مأكول، ولا يقتصر أيضا الحكم على المشروب والمأكول، بل حتى ما كان يستعمل شما أو يستعمل حقنة أو غير ذلك من أنواع الاستعمالات، كل ما كان يؤدي إلى هذه النتيجة التي هي تغطية العقل فهو داخل في التحريم. ولهذا عمر قال الخمر ما خامر العقل، أي لا يختص بجنس معين من الثمر أو جنس معين من الحبوب، بل أيا كان ما خامر العقل فهو خمر وهو محرم. قال ذلك رضي الله عنه في خطبة جامعة بمحضر جمع من الصحابة ولم يعترض عليه فيه أحد، فهذا بمثابة الإجماع أن الخمر كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل، كل ما غطى العقل سواء شرب أو أكل أو استعمل عن طريق الشم أو الحقن في الوريد أو غير ذلك، فهذا كله يتناوله ما جاءت به الشريعة من النهي عن الخمر واللعن لشاربها وعدها من الموبقات وكبائر الإثم. قال ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا يفيد أن العالم مهما علا كعبه في العلم وارتفع مقامه في تحصيل لا بد أن يفوته أشياء ولا يتمكن من الإحاطة بالعلم مهما بلغ علمه. ومن في العلم مثل عمر ومثل أبو بكر ومثل علية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه أي بحسب ما توصل إليه علمه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الأمر أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وأتم الرسالة وأدى الأمانة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. وذكر ثلاث مسائل: الأولى مسألة الجد، والمقصود بالجد توريث الجد مع الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، وهذه مسألة فيها خلاف عند أهل العلم، منهم من يشركونه في مع الإخوة بتفصيل مذكور في كتب الفرائض، ومن أهل العلم من يسقطون الإخوة ويعتبرون الجد مثل الأب يحجبه، يعتبرون الجد مثل الأب يحجب الإخوة، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والمسألة الأخرى الكلالة، وفيها آية في آخر سورة النساء، والكلالة هي أن يموت الرجل يكون ليس له ولد ولا والد. أما كون الكلالة لرجل مات وليس له ولد هذا منصوص الآية هذا منصوص الآية. وأما كونه ليس له والد هذا مفهوم الآية، وهذا قول جمهور أهل العلم في المراد بالكلالة. وأبواب قال من أبواب الربا، ولعلها مسائل معينة يشير إليها رضي الله عنه وقع فيها خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، والبتع نبيذ العسل، يعني الخمر الذي يصنع من العسل يسمى البتع. فسئل عليه الصلاة والسلام عن البتع، يعني عن هذا النوع من النبيذ أو هذا النوع من الخمر، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا من كمال بيانه وعظيم نصحه، السؤال عن أمر معين، لم يقل لهم البتع حرام، وإنما أعطاهم قاعدة جامعة تتناول المسؤول عنه وغيره، تتناول الأمر المسؤول عنه وغيره أيضا من الأمور. قال: كل شراب أسكر فهو حرام، سواء كان بتعا أو كان من الأصناف الأخرى، من الشعير أو من التمر أو من العنب أو من أي شيء آخر أو من بعض الحبوب، أيا كان، فما كان يسكر فهو خمر وهو حرام. قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا الحديث يعد قاعدة جامعة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: بلغ عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه أن فلانا لم يسم باع خمرا. باع خمرا يعني تعامل مع هذا الأمر بالحيلة، تعامل مع هذا الأمر بالحيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخمر فباعها من أجل أن يستفيد من ثمنها، من أجل أن يستفيد من ثمنها، مع أن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما جاءت الشريعة بتحريمه فثمنه حرام، ما جاءت الشريعة بتحريمه فثمنه حرام. ومر معنا لهذا نظائر، مر معنا لهذا نظائر. فهذا الرجل باع خمرا، يعني لم يشربها وإنما باع من أجل أن ينتفع بالثمن، فقال عمر: قاتل الله فلانا، دعا عليه بالدعوة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود في نظير هذا العمل، قال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. فجملوها أي أذابوها، جملوها أي أذابوها وباعوها، قالوا: نحن لم نبع الشحم، لم نبع شحما، الذي بعناه هو زيت دهن، لأنهم أذابوها أصبحت سائلا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما حرمت الشحوم وبيع الشحوم، ولم نبع شحما، أذابوه وباعوه حيلة على المنهي. كذلك من قال: أنا لا أشرب الخمر، أو لا لم أشرب الخمر، ولكن أبيعها، ولكن أبيعها، الأمر واحد، أن ما جاءت الشريعة بتحريمه فهو حرام، والمال أيضا المكتسب منه فهو حرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال: كتاب اللباس. اللباس أيضا الأصل فيها الحل. قال عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت. فالأصل في اللباس الحل، يلبس المرء ما شاء، لكن جاءت الشريعة بالنهي عن أصناف وأنواع من الألبسة، جاءت بتحريمها، مثل تحريم لبس الحرير للرجل، ومثل تحريم الإسبال في الثياب، ومثل ثوب الشهرة ونحو ذلك. يعني جاءت الشريعة بأشياء معينة جاءت بتحريمها. الأصل في اللباس الحل لا يمنع منه إلا ما جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. الخطاب للرجال خاصة دون الإناث، المرأة لها أن تلبس الحرير، وإنما النهي عن لبس الحرير هذا خاص بالرجال، والخطاب هنا للرجال. قال: لا تلبسوا الحرير. وذكر العلماء العلة في ذلك، في منع الرجال من ذلك، لأنه يورث ليونة وميوعة، ومقام الرجل أجل من ذلك وأعظم، مقام الرجل أجل من ذلك وأعظم. فلبس الحرير يعني يتناسب مع أنوثة المرأة ونعومة المرأة وتجملها وتزينها، فهو يليق بالمرأة. ولهذا الرجل إذا لبس الحرير أكسبه هذه النعومة وهذا التأنث الذي إنما يليق بالمرأة ولا يليق بالرجل. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، قال: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والله سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة: ولباسهم فيها حرير. نسأل الله الكريم من فضله، قال: ولباسهم فيها حرير. فلباسهم الحرير، فمن لبسها في الدنيا فقد عجل لنفسه ما يوجب حرمانه من ذلك في الدار الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج هو أشرف الحرير، الديباج هو أشرف الحرير وأجوده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن لبس الديباج، ومر معنا العلة في ذلك في الحديث الذي قبله. قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها. فنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والأكل أيضا في صحاف الذهب والفضة، لأن هذا كما ذكر العلماء هذا من السرف والبذخ والفخر، وأيضا يورث الخيلة. فجاءت الشريعة بتحريم ذلك، وأيضا فيه كسر لنفوس الفقراء المعوزين. الحاصل أن هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال: فإنها لهم، أي الكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة، أي خالصة في الآخرة أي في الجنة. فأهل الجنة يكرمهم الله سبحانه وتعالى بآنية الذهب وآنية الفضة وصحاف الذهب وصحاف الفضة، يكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك لما منعوا أنفسهم منها في الدنيا طاعة لله، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها في الدار الآخرة من جملة ما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياءه وعباده المقربين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. اللمة يعني طول الشعر إلى أن يضرب المنكبين، ولهذا يسمى لمة إذا ألم بالمنكبين، إذا ألم بالمنكبين. ولهذا يأتي في تمام الحديث: له شعر يضرب منكبيه، له شعر يضرب منكبيه. وهذا وصف لشعر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله، لأنه وصف بأن له جمة وله لمة، هذا بحسب أحوال شعره صلوات الله وسلامه عليه فيما رآه من وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قوله في حلة حمراء، هذا موطن الشاهد للحديث، موطن الشاهد للترجمة، في أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحلة، ولهذا قال في حلة حمراء، في حلة حمراء. وقوله حمراء، قوله حمراء، هذا كما بين أهل العلم أي ليس أحمر خالص أو بحت، وإنما أحمر معه لون، يعني مثلا خطوط بيض مع حمر أو خطوط سود مع حمر، ليس أحمر خالص، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن لبس الأحمر الذي هو الخالص. فيحمل هنا هذا الحديث على ما لم يكن خالصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء. ومن هذا القبيل ما يلبس الآن الشماغ، هذا ليس أحمر خالص، وإنما أحمر معه اللون الأبيض، فلا حرج في لبسه. وكذلك الأحمر الذي فيه يعني خطوط، مقلم بخطوط، لا حرج في لبسه، لكن يراعى كما نبه العلماء، يراعى في هذا الباب الحذر من التشبه، لأن إذا كان شاع لون معين تعرف أنه للنساء أو نحو ذلك، فيجتنب من هذه الناحية. نعم. قال: له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإنما هو وسط عليه الصلاة والسلام بين ذلك. الشاهد من الحديث للترجمة قوله في حلة حمراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. ثم أورد هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو من الأحاديث الجوامع في باب الأوامر والنواهي. قال: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. قوله أمرنا بسبع ونهانا عن سبع هذا من الأمور المعينة على ضبط العلم. وكثيرا ما يأتي في كثير من الأحاديث ذكر العدد قبل ذكر المعدود، ست سبع وهكذا الأعداد الأخرى، من أجل ضبط العلم. فقال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع ثم ذكرها. قال أمرنا بعيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض لما في عيادة المريض من خير عظيم، من مؤانسة له وملاطفة له ووقوف على حالته ودعاء له بالشفاء وذكر بعض الأمور المسلية له من تصبير حث على الصبر أو حث على الدعاء أو دلالة إلى أمور تفيده وتنفعه، ففيها فوائد عظيمة. ولهذا جاءت الشريعة بالحث على ذلك. قال واتباع الجنازة، وهذا أيضا من حقوق المسلمين، من حقوق المسلمين وواجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ولهذا يستحب للمسلم أن يتبع الجنازة، بل ترتب على ذلك أجر عظيم. من تبع جنازة إلى أن يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها إلى أن تدفن فله قيراطان. قيل ما القيراط؟ قال مثل الجبل. ففيها ثواب عظيم اتباع الجنائز، من الدعاء للميت ومؤانسة أهله وتصبيرهم وحثهم على احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتسليتهم في مصابهم. قال وتشميت العاطس، وتشميت العاطس، والمراد بالتشميت أي الدعاء له إذا حمد الله، إذا حمد الله. وسبحان الله، العطاس هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا، حيث يخرج الجسم بهذه العطسة الأدخنة والأبخرة التي لو بقيت محتقنة في الدماغ لأضرت بالإنسان. فينعم الله سبحانه وتعالى بهذا العطاس فيرتاح الإنسان. ولهذا فإن العطاس نعمة، نعمة عظيمة. ولهذا يشرع لمن عطس أن يحمد الله، استحضر أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة عظيمة فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم من سمعه يحمد الله يشرع له أن يدعو له بالدعاء الماثور يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأن استشعار النعمة وحمد الله عليها من موجبات الفوز برحمة الله، من موجبات الفوز برحمة الله. ولهذا شرع لمن سمع العاطس يحمد الله أن يدعو له بهذه الرحمة يرحمك الله، وشرع له أن يبادل الدعاء بالدعاء يهديكم الله ويصلح بالكم. فانظر سبحان الله هذه اللحمة العظيمة العجيبة عند حدوث هذه النعمة لأحد المسلمين، حدوث نعمة العطاس، فهو يحمد الله ومن يسمعه يدعو له بالرحمة وهو يبادل الدعاء بالدعاء. فانظر هذه اللحمة ما أعظمها، والرابطة ما أقواها. قال وإبرار القسم أو المقسم، إذا أقسم عليك أخيك بشيء لا مشقة عليك فيه ولا حرج، فإبراره في قسمه هذا أيضا من حقوق الأخ على إخوانه، من حقوق الأخ على إخوانه. قال ونصر المظلوم بما يستطيع المرء من النصرة له، إما بدلالة أو بتوجيه أو بشفاعة أو بما يستطيع أن يبذله نصرة له في مظلمته. وإجابة الداعي، وإجابة الداعي، وإذا كانت الدعوة لوليمة عرس فإن أكثر تأكيدا، ومن أهل العلم من يرى وجوب الإجابة، لا سيما إذا لم يكن في العرس منكر يمتنع من أجله المرء من الذهاب، ولم يكن فيه أيضا حرج على الإنسان وإضرار به فإنه يجيب الدعوة. أما إذا كان في مضرة له وفي مبالغة في تضيع أوقات الناس وإهدارها بما لا فائدة فيه فهذا لا يلزم المرء أن يجيب. مثل الآن في كثير من المناسبات يؤخرون العشاء، يؤخرونه إلى الثانية عشر أو الواحدة أو ثم يفسدون على الناس يومهم، إذا سهروهم أفسدوا عليهم يومهم، ولا يستطيع الإنسان أن ينتظم لأن الجسم يحتاج إلى الراحة، وليس هناك حاجة إلى هذا التأخير للعشاء إلى هذا الوقت المتأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد هدأة الليل في أمر لا حاجة إليه، فهذا الأمر وهذا التأخير هذا حقيقة من الأشياء المنكرة التي إنما استجدت في هذا الزمان ولم يكن لها وجود في الأزمنة السابقة. حتى إن بعض الداعين هدانا الله سبحانه وتعالى وإياهم، حتى أهل الوقار من كبار السن والعباد وأهل الفضل ممن قدروهم وجاءوا لمشاركتهم في أنسهم وفرحتهم لا يراعون حالهم، ولهذا تجد في بعض المناسبات بعض المسنين يتعبه جدا السهر بل يضر به، ويأتي مجاملة لقرابته ويسهرونه إلى الثانية عشر وإلى الواحدة ليلا، وليس فيه احترام للكبار ولا مراعاة لحقوقهم ولا أيضا مراعاة لجانب الأدب معهم. فحقيقة هذه من الأمور المؤسفة في هذا الزمان. قال وإفشاء السلام، وهذا من أعظم موجبات التحابب والتواد. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من موجبات المحبة ومن موجبات أيضا شيوع السلام، لأن هذا دعاء لك ولإخوانك بالسلامة والعافية والرحمة والبركة. قال وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب، أو عن تختم الذهب، وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فلها أن تتختم بالذهب وتتحلى به. فقال ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب، والذهب حرام على الرجال سواء كان خاتما أو إسورة أو غير ذلك، فإنه لا يحل للرجال، فهو حرام على ذكور أمتي كما جاء في الحديث حل لإناثهم. وعن شرب بالفضة، وعن شرب بالفضة، وهذا نظير ما تقدم معنا في الحديث الأول، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وعن المياتر، وتسمى المياتر لوثارتها ولينها، والمياتر تجعل للاتكاء والجلوس عليها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. قال وعن المياتر. وعن القسي، وهي ثياب من الخز كانت تجلب من مصر أو من الشام، تصنع من الخز. وعن لبس الحرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، عن لبس الحرير والاستبرق والديباج. والحرير معروف، والاستبرق هو ما غلظ من الاستبرق ما غلظ من الديباج، والديباج هو أشرف الحرير، والديباج هو أشرف الحرير. فنهى عن لبس هذه الأشياء لأن كما تقدم تورث الليونة والنعومة والتأنث، فهي لا تليق أبدا بالرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل. فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن لبس الخاتم من الذهب كان مباحا في أول أمر ثم نسخ، كان مباحا في أول أمر ثم نسخ، والنبي عليه الصلاة والسلام اصطنع خاتما من ذهب فلبسه، وكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فهذا كان في أول أمر، كان لبس الخاتم من الذهب مباحا ثم نسخ هذا. قال: فصنع الناس أي مثله، ثم إنه جلس فنزعه عليه الصلاة والسلام وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل. فرمى به صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، والله لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم، وهذا يفيدنا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي وامتثالهم لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف كثير من الناس الذين أولعت والعياذ بالله نفوسهم بالاعتراض والانتقاد، حتى إن بعض الناس لتروي له الحديثين والحديث والحديثين والثلاثة والأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو يخالفه ثم يعترض، حتى إن بعضهم يقول: وماذا في هذا؟ وكل شيء يعني كذا، اعتراضا على أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا من رقة الدين، بخلاف حال الصحابة ما أن يسمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويبادر رضي الله عنهم أرضاهم للاستجابة والامتثال لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فانظر لما فعل وقال: والله لا ألبس أبدا، نبذ الناس مباشرة خواتيمهم. قال: وفي لفظ: جعله في يده اليمنى، جعله في يده اليمنى. وجاء فيما يتعلق بلبس الخاتم عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء لبسه في اليمنى، وجاء أيضا لبسه في اليسرى، كله جاء وثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه تختم في يمينه، وثبت أيضا أنه تختم في يساره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأمر في ذلك واسع، فيما يتعلق بخاتم الفضة لبسه في اليمين أو لبسه أيضا في الشمال، الأمر في ذلك واسع، وبكل جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ووالدي الكريم حفظه الله، أن الساعة أشبه بالخاتم، أن الساعة أشبه بالخاتم، والخاتم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليمين، ولو جاء أنه لبسه أيضا في اليسار. ولهذا يقال في شأن الساعة أن الأمر فيها واسع، ساعة اليد أن الأمر فيها واسع، إن شاء المرء يلبسها في يمينه، وإن شاء المرء أن يلبسها أيضا في يساره، الأمر في ذلك واسع، ويختار المرء الأرفق له والأريح له استعمالا، ولا يقال فيها أن السنة أن تكون في اليمين دون اليسار أو أن في اليسار دون اليمين، وإنما يقال الأمر فيها واسع، والمرء يختار في هذا الباب الأرفق له والأريح له استعمالا، الأريح له استعمالا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. تقدم النهي عن لبس الحرير والإشارة أيضا إلى ما ذكره العلماء في علة النهي، قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. وقال ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني إلا قدر يسير. والقدر اليسير يعني مثل أن يحتاج الإنسان إلى أن يرقع ثوبه، أن يرقع ثوبه، ورقع الثوب في ذلك الزمان شائع، كثيرا ما يحتاجون إلى ذلك، بينما في هذا الزمان من أندر النادر، بل إذا أدرك الثوب شيء من البلا القليل أبدله الإنسان بغيره، مع قلة في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه سبحانه وتعالى المتتالية. الحاصل أن الحرير ينهى عن لبسه ويرخص في حدود الأصبعين أو الثلاثة أو الأربعة، يعني يرخص في قدر يسير للحاجة، مثل أن يرقع ثوبا أو نحو ذلك، فهذا رخص فيه. قال ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع. وبهذا انتهت هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.